أردت قصة الطريق كلها الموت أول المطاف لكن قدرة الطريق لا يصيبها الجفاف قادم وقادم وقادم عرفت قصة الطريق كلها الموت أول المطاف لكن قدرة الطريق لا يصيبها الجفاف قادم وقادم وقادم إشراقة مضيئة تجيء في الختام تقدموا تقدموا تقدموا تقدموا تقدموا فبعد لحظة من الموت